لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في كيفية انعقاد البيعة التي تجب بها الطاعة. أو هذا العنوان من المختصر. وأما قوله عنهم: كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق. ده بينقل عن أهل السنة. الرافضي بيقول إن أهل السنة بيقولوا كده، فجوابوه من وجوه، منها أن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته. وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أهل السنة والجماعة. يعني ما قالش بعض أهل العلم، ده الكلام ده كلام بعض المتكلمين وليس العلماء. ما أهل العلم لا يقولون إن ببيعة واحد تنعقد، ده كلام اللي بيقيس الأقوال بالآراء المجردة. ولذلك ليس كلام أهل العلم بل بعض أهل الكلام. يقول: بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، أو فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، يعني حتى لا يقتلى. إذن هذا الكلام دليل على أنه ليس له بيعة، ليس يعتبر بيعة رجل دون مشورة المسلمين، أي دون مشورة أهل الشورى، أهل الرأي، أهل الحل والعقد منهم. الحديث رواه البخاري، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. إذن هو لا يقولون أنه إذا بويع قرشي بيعة رجل ببيعة رجل واحد تثبت الإمامة، لا يقولون ذلك. الوجه الثاني أنهم لا يجيبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به. إنه بيقول إيه: ووجبت طاعته على جميع الخلق. أهل السنة بيقيدوا طاعة الإمام، طاعة الحاكم. يقول: بل لا يجيبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. يعني هم الإمام العادل إزاي يأمر بمعصية؟ هو عادل، ممكن يكون أخطأ، اجتهد، أساء، عصى، وهو هذا المعاصي طالما لم تصل إلى حد الفسق لا تخضع في العدالة. قال: وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله. يعني الفاسق ده أمر بأمر هو طاعة، مش هنقول لا مش هنطيعه عشان هو إيه، عشان هو فاسق. طاعة الله مشروعة على أي الأحوال. لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه، إن حتى لو كان كافر ولكن تكلم بحق يبقى يجب قبول الحق ده. زي ما ربنا قال عن بلقيس: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال الله: وكذلك، فنصدقها على ذلك. قال: كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقة، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الله، في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله مطلقة، وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: وأولي الأمر منكم، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. اتفق عليه. وقال: لا طاعة في معصية الله، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي رضي الله عنه: إنما تجب طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل ما أمر به، إنهم يوجبوا طاعة إيه؟ الأئمة. لا، مش أي أولي أمر، ده الأئمة بأعينهم، ويجعلوا كلام الأئمة يساوي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كتاب الكافي ده مثلا كتاب مليان أخبار الأئمة لغاية الحداشر كأنها الأحاديث، وهو ده المعتمد عنده. يبقى ثبت الكلام ده مثلا عن الحسن أو عن الحسين أو عن الباقر أو عن الصادق أو عن الرضا، موسى الرضا، يبقى كأن الرسول هو الذي قاله، كأنه آية في القرآن. فهذا بيقول هذا من أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان رضي الله عنه من أهل الشام، من أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقة، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود، وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم مفقود. وأيضا فأولئك لم يكونوا يدعون في آئمتهم العصمة التي تدعيها الرافضة، بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل. اللي منسوبين لشيعة عثمان اللي هم مين؟ اللي هم معاوية. طب اللي جم بعد كده اللي هم الأمويين، كان في ناس زي الحجاج مثلا يقول لهم تسمعوا كلام أمير المؤمنين في أي حاجة. ومسرف بن عقبة اللي قتل أهل المدينة يعني أراد أن ينزلهم بعد الحصار على أنهم عبيد يزيد في طاعة الله ومعصيته، والعياذ بالله، لو ثبت ذلك يعني. فبيقول أقصى حاجة بيقولهم لم يكونوا يدعون العصمة في أئمتهم التي تدعيها الرافضة، بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيما لا تعرف حقيقته، فيما لا تعرف حقيقة أمره. شوف هنا فرق، جعل اللي بيجعلوا أئمتهم زي الخلفاء الراشدين، ده اللي هم المنسوبين لشيعة عثمان، اللي هم ليسوا على العدل وليسوا على المنهج القويم، ولكن أهون من الايه؟ من الشيعة، أهون من الرافضة. ده دليل على ان الخلفاء الراشدين ومن كان على طريقتهم لما يأمروا بأمر لا يعرف حقيقته، مش عارفين هم أمروا كده ليه. يبقى الأصل ان احنا ايه؟ نقلدهم ونسمع لهم ونطيع، لان هم علماء وعدول، اذا امروا بامر مش هيامروا بامر الا وهو ايه؟ موافق للشريعه. وبالتالي او ده الظاهر، ده الاصل، ما انهم مش معصومين صحيح، بس الاصل في ذلك، والاصل عموم الطاعه ما لم يثبت ما يخالفه. اما اذا كان ليسوا كالخلفاء الراشدين، ليسوا علماء ولا عادلين، لا تجب طاعتهم الا فيما علمت حقيقته. ها؟ ما هو كله يؤخذ منه يترك، ما فيش حد الا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على التفرقه بين الخلفاء الراشدين ومن يكون على طريقتهم من العلم والعدل، وبين من ليس من العلماء ولا من الايه؟ من العدول. لما الامام يقول له، الامام اللي هو ده الخلفاء الراشدين، وقف في هذا المكان، ما قالوش ليه؟ يلزمه انه يفضل واقف. الوقوف ده مش حرام ولا واجب، بس مش ممكن يقول له اقف في المكان ده الا بايه؟ الا بسبب من هيقتضي مصلحه المسلمين. مش هيقول له طلق مراتك مثلا الا بسبب، بسبب ان هو مثلا يعني مثلا لا ينفق عليها، لا قد ظلمها، هي متضررة منه ضررا معتبرا شرعا، فلو قال له طلق يبقى يطلق، يلزمه ذلك. غير هؤلاء الخلفاء الراشدين من ليس على العلم ولا على العدل، امر بامر كده ممكن يبقى راجل جاهل ما يعرفش ايه اللي ينفع يتامر بيه وايه اللي ما يامرش بيه، وبالتالي ما يلزمنيش اطيعه الا لما اعرف ايه الحقيقه، ان ده من طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هيقول لي ده تقف هنا لان في عدو محتمل يجي من المكان ده، فانت من باب الرباط هتقف في الايه في المكان ده مثلا يعني. قال له طلق مراتك، يقول له طلقها ليه؟ يقول له انت عملت كذا وكذا وكذا، وساعتها بقى يبقى ايه، يبقى نشوف الامر ده يبقى يلزم ان يفعل ذلك. يقول غايه يقول بل كانوا اللي هم اللي محسوبين على شيعة عثمان اللي هم الامويين كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيما لا تعرف حقيقة أمرهم. يبقى أئمة الظلم لا يلزم تقليدهم فيما لا تعرف حقيقته، أو يقولون إن الله يقبل منهم الحسنات ويتجاوز عن السيئات، وهذا أهون ممن يقول إنهم معصومون ولا يخطئون. فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان اللي هم كانوا بيسبوا عليه المبتدعة، يقول وإن كان فيهم خروج عن بعض الحق والعدل فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد، فكيف بقول أهل السنة الموافق للكتاب والسنة وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله دون ما يأمر به من معصية الله، فضلا عن التفرقة بين أئمة العدل وأئمة الظلم. دي أحد المسائل المهمة جدا التي وقعت فيها في زماننا من بعض الجماعات والطوائف والفرق وأتباع بعض المشايخ انحراف، وهو أنهم يجعلون كل الناس كالخلفاء الراشدين، كل الحكام، ويغالون في طاعة من عرف حتى يعني في طاعة هؤلاء حتى من عرف منهم بزندقة أو فسق أو نفاق أو بكفر أحيانا، وبعضهم يصرح بأنه حتى لو كان كافرا فيجب أن تطيع. يعني فرق يعني مهم يعني وقع فيه المداخلة في الغلو في هذا الباب أو من يسمون كذلك، يعني من أنهم يوجبون الطاعة يعني حكام أحسن أحوالهم أن يكونوا من الظلمة والفسقة كما توجب طاعة الخلفاء الراشدين وكما توجب طاعة الحكام والأئمة العلماء العادلين الذين هم من أهل العدل. يعني لا، احنا بنفرق دلوقتي ما بين كافر لا تثبت ولايته، من كان من أهل العلم والعدل من الحكام تجب طاعته ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يعرف أن هذا الأمر معصية، من كان من أهل الجهل والظلم والفسق لا تجب طاعته إلا فيما علم أنه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. فصل في الكلام على القياس والمذاهب الفقهية. قال الرافضي وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس وقالوا أول من قاس إبليس. هم عشان يقفلوا عقول أتباعهم قالوا لهم إحنا الكلام هيكون للأئمة بس، وما فيش حد يتكلم على أئمة ولا حد يجتهد، لكن ينقل الكلام على الإمام المعصوم، وبالتالي أغلقوا باب القياس. يقال الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة، طبعا لأن أهل السنة مجمعون على إمامة علي قال الثلاثة هنا عشان الخلاف مع الشيعة في الخلفاء الثلاثة. يقول أنهم أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أي مع إمامة علي أنهم يقولون بالقياس دعوة باطلة، فقد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس كالمعتزلة البغداديين وكالظاهرية كداود بن حزم وغيرهما وطائفة من أهل الحديث والصوفية، مع أن دي بدعة في الحقيقة، لكنها ما أصحاب هذا الكلام محسوبون على أنهم يعني من إيه من من يقول بإمامة الخلفاء الأربعة. وأيضا في الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية، فصار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة. الثاني أن يقال القياس ولو قيل إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث ابن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما. عسكريين وأمثالهما، مين العسكريين دول؟ الحسن العسكري وابنه محمد بن الحسن اللي هو ده ايه اللي هو المعصوم الثاني عشر اللي هو دخل السرداب. طب هو كان علمه ايه هو طفل؟ وبعدين انتم بتدعوا له حاجات كثيره جدا، وابوه لم يكن من اهل العلم قطعا، وانتم بتوجبوا التقليد هؤلاء مع انهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء المجتهدين. وايضا هو على فكره شوف ما جابش لا الحسن ولا الحسين ولا ايه، طبعا ما جابش علي ضمن مش هيمثل بيهم لان دول ائمه مجتهدين طبعا، بل الباقر من الائمه علي زين العابدين بن الحسين ومحمد الباقر دول من أئمة أهل العلم المجتهدين، وكذا حتى جعفر الصادق. قال وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على القياس بلا ريب، وإن لم يكن عنده نص لم يقل بالقياس إن كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن. فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في طائفة من المقلدين الغلال الأئمة المتأخرين بيقول لك اللي يقوله الإمام يبقى في حقك زي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت لما تسمع الشافعي قال حاجة يبقى إيه؟ يبقى كأنه قال كأنك سمعت الرسول هو اللي قال. هذا غلو، وده بدأ يظهر على فكرة في أصحاب البدع الناشئة الآن في لزوم التقليد ويعني إيجاب اتباع أحد المذاهب، ومع ذلك دول قولهم أهون من قول الرافضة اللي بيقولوا ان اللي يقوله الامام زي كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول فان يقول كان هذا اضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فانه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا يقوله طائفه من اهل الراي وقولهم اقرب من قول الرافضه، فان قول اولئك كذب صريح. وايضا فهذا كقول من يقول عمل اهل المدينه متلقى عن الصحابه، وقول الصحابة متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من يقول ما قاله الصحابي في غير مجال القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من يقول قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه، كل دي أقوال غير صحيحة والله أعلم وأعلم. عمل أهل المدينة المتلقى عن أصحاب الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان سبيله النقل، يعني لما يجيب لك المد كده ويقول لك هو ده المد اللي ابويا خده عن جدي عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ايام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا يبقى المد مد اهل المدينه، انه لم يكن تؤخذ الزكاه من الخضروات على عهود اهل المدينه المختلفه. يبقى هنقول كده لغايه ايه؟ لغايه عهد الخلفاء الراشدين، لغايه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجه اللي سبيلها النقل، كان ده يبقى نقل متواتر يعني، وليس تعميم ان كل عمل اهل المدينه يكون ايه؟ ها؟ ما هو صحيح، ما عشان كده بقول ان ما يلزمش بعضهم، كان ده مجتهدا، فما ينفعش يتقال عمل اهل المدينه يلزم كل الناس حتى لو خالف الحديث الصحيح. يقول: فان قال هؤلاء تنازعوا، قيل: واولئك تنازعوا. فلا يمكن ان تدعي دعوى باطله الا امكن معارضتهم بمثلها او بخير منها، ولا يقولون حقا الا كان في اهل السنه والجماعه من يقول مثل ذلك الحق او ما هو خير منه، فان البدعه مع السنه كالكفر مع الايمان. يعني ما تعرفش ايه تقف، زي ما الكفار ما يعرفوش يقفوا في الحجه امام المؤمنين، كذلك اهل البدعه ما يعرفوش يقفوا امام اهل ايه السنه. وقد قال تعالى: ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.